هل هذا سلام عليكم بعد ما فتحوا الباب، ولا الباب انفتح لوحده وبعدين هم قالوا لهم تحية؟ والله دي مطامات الناس، في ناس حطوا على أبوابها ناس حجاب كويسين، ساعة ما يشوفوا الضيف يفتحوا الباب يقولوا اتفضل. ودلوقتي ارتقوا إلى درجة أنهم عملوا عملية كهربائية بحيث أن الإنسان لما يقبل على الباب ينفتح لوحده، ولما يسيبه ينقفل لوحده، يبقى مفتحة بنية المفعول لهذا، إما كذا وإما إيه وإما كذا. ساعة ما ترجم حين حاجات إيه في القرآن ثم العصر يأتي بما يؤيدها، تقول إذا كان البشر والخلق استطاعوا يعملوا العملية دي، إلا اللي جاهوا شوية كويس يجيب خادم ويقف ويفتح الباب، واللي ارتقى قوي قوي يعمل كهرباء بقى وساعة ما يعس حد ولا واقف ولا أي حاجة. ولذلك لما نقول إيه، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الكلام ده ينقال من كذا قرن في أمة أمية متبدية لا حظ فيها، ده ما فيهاش مباني، ده مبانيها كلها خيام وبيوت من الجلد والشعر والرمل. يقول لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الأسانسير يعني؟ طب ما كانش حد عارف الحكاية دي قبل كده أبدا. يبقى إذن في القرآن لقطات تدلك على أنك إن تعجبت لشيء قاله الله فستصلون يا أيها الخلق إلى ما يشبهه، فإذا كنتم قدرتم أن تفعلوا ذلك فاسمحوا لله أن يفعل ذلك. ده الناس عدل مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها. متكئين، المتكئ هو ما بين النائم والجالس أو ما بين النائم والقاعد، لأن مش قاعدة زي جلسة، قاعدة لها معنى وجلسة، إنما يؤدون معنى الواحد هو أنه عامل كده قاعد كده. تقول يا قاعدة ولا إيه جلسة؟ لكن قاعدة تقولها عن قيم، كان قائما فقعد. أم الجلوس قالت كان مضطجعا فجلس. ده يجي من الأئمة النحيادي وده يجي من الايه؟ من النحيادي. يبقى القاعد أو الجالس قاعد على ايه؟ على مقعدته. مقعدته متحملة الجسم الأعلى. نظام مقعدته تحمل الجسم الايه؟ الأعلى. وأما رجليه دول شايلين نفسهم لأنهم معمولين على الأرض. طيب. تعب من القعدة دي. يوم نقول له ريح العضلتين. مش كده بنقول؟ يوم يتكئ كده. يبقى الاتكاء بين الايه؟ بين ايه؟ بين الجلوس وايه؟ وايه؟ بين الجلوس والايه؟ والنوم. او بين او بين الايه؟ القعود والوقوف. بين القعود والوقوف. طيب القعود بيبقى النصف الاعلى محمول على المقاعد. طب والوقوف؟ قال لك محمول الجسم كله بالساقين بالقفزين بالكل على مين؟ على القدمين. ولذلك الشاعر لما حب يصف المحبوبة بتاعته قال لها ده لها قدمين، قدمين لطيفان تبارك الله كيف مع دقتها يطيقان حمل ما فوقها. ازاي الخفيفة دي؟ فلما الانسان يقف يبقى تقله كله على ايه؟ على قدميه. ولما يقعد يبقى كله تقله على ايه؟ على المقعدة. والباقي ده مستريح. فإذا اتكأ يبقى قسم من جزعه ما بينحملش، يقوم يرتاح. طب فإذا تعب أو يقول له يا أخي أنت تعبان ادخل المقعد، نعم مديد لك شوية، مديد لك ديك إيه ريح العضلتين ودي إيه مديد لك. إذن فالإنسان وهو نائم ثقله مقسم على إيه؟ بالعرض. الجنب كده كله واخد له قطاع كده بس، هو ده اللي شايله وده شايله وده شايله، مش كله على حتة واحدة، لا كل حتة شايله اللي فوق. طيب وبعدين اذا مشي قام قال لك يبقى عايز حاجتين، اتنين طاقتين، اتنين طاقة تحمل الجسم اللي هي الاقدام، وطاقة يبقى لها قوة تنقل الادم عشان تمشي. يبقى في حركتين اتنين، يتعب ولا ما يتعبش؟ يبقى يتعب. طب وإذا كان العملية دي وماشي وشايل، قال لك زود ثقله على القدمين، يوم لما يتعب يعمل إيه؟ أول حاجة يعملها إيه؟ لا يرمي الثقل عشان يخفف الايه الحمل. طيب برضو تعب يبطل مشي ويقف شوية ينهج كده ويرتاح. ليه؟ خفف طاقة المشي اللي هي الرجل هتتقدم ورجل هتقدم. طيب برضو مرتاحش يعمل ايه؟ يروح قاعد مرتاحش يروح مجابع كده برضو مرتاحش يعمل ايه؟ ينام. يبقى متكئين دي دل على ان المجلس فيها لا يمل. انت عبت من القعدة اتكئ، انت عبت من الاتكابة وعايز تنام نقول لك بقى ايه اتفضل ارتاح، او ان كان مفيش تكلفة ما تجيب لك كده فضلك مدد يعني القي ثقة لك على بعضه، ما تبعث ثقة للجسم كله على شيء واحد. متكئين يدل على ان المجلس لا يمل. اللي يقعد ويتعب يعمل ايه؟ يتكئ كده. ولذلك هناك وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن ايه النفس قد شغفها ايه حبا انا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن ارسلت اليهن الى ان قال فلما رأينه اكبرنا وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. يبقى اذا الاتكاء وسط في راحة الجسم بين النائم والقاعد. بس قال هو المتكأ، بس متكأ وايه؟ متكأ على ايه؟ متكئين على ايه؟ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الذيلتين دان دل الحياة. وفي آية ثانية برضه في الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان. اذا سمعت كلمة استبرق فاعلم ان الحديد الغليظ سميك كده ويبقى زي الزبدة وناعم وبيلمع اللي بنسميه احنا دلوقتي ايه زي الستان كده زي الايه الستان. واذا سمعت سندس يبقى في الرقة، سندس يعني رقيق، استبرق يعني حرير ايه حرير حرير غليظ. طيب كويس اوي. مرة ام متكئين على ايه؟ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الذيلتين دان. البطانة بتاعتها استبرق، بقى البطانة تبقى استبرق، امال الزهارة تبقى ايه بقى؟ تبقى حاجة يعني حاجة تانية. طيب والتانية متكئين على رفرف الخد، الرفرف اللي هو اللي بنسميه احنا الايه الكورنيش بتاع الستاير. طب وهناك بقى على الارائك متكئون، الاريكة هي السرير اللي له ايه الستار وحليه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي ناموسيه كده وبتاع. اذا كلها ادي معنى كلها في الايه متكئين. متكئين دليل على انه ايه ان تعب من القعده يتكئ وايه ويرتاح. وعرفنا سبب الحكايه دي كلها علميا متكئين فيها. طب بعد ما يكون متكئ كده يقعد كده ما يشربش شاي ولا قهوه ولا حاجه، يدعون فيها بتاكاه تسيرات ومشرات، يدعون فيها كأن التحية التي تقدم لهم هي ما تشتهيه نفوسهم. مش يجي يجيب لك أي تحية كده يدخلها عليك، يمكن ما بحبش القهوة وعايز شاي، كان عايز سفن أب وكان عايز ليمون. الحرية لمين؟ الحرية لهم. ما فيش تحية ملزمة للجميع لأنها قد لا تصادف هوى في النفس ولا طبعا في العقل. يدعون فيها بفاكهة الايه؟ بفاكهة اسمها الفاكهة جدا الاول دي. ده الفاكهة دي تفكر، وده بعد القوت الطبيعي. قام قال لك ده دليل على انهم يعني بيتفكهم، اللي بيتفكه ده يبقى لازم عنده القوت الايه؟ الضروري. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طب واصل البيئة دي ما كانتش فيها بتاع الفاكهة؟ ما كانتش بتاعت شعير وتبعت بر وحاجات اللي هي جاب لهم الحاجتين اللي ما كانش عندهم. والشراب ما كانش عندهم العنب اللي يعملوا منه الايه العصير. فإذا حاجة عندهم يعني ايه لها لذة يدعون فيها بفاكهة كثيرات انه ايه وشعب. ولذلك هيقول في صور ثانية والفاكهة يبقى شكلها واحد انما ايه مذاقها يتغير. يقول لك ما احنا كلنا رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، نقول لا بقوته به متشابها بس كله حتلاقيه مش حلو. ليه؟ لان في طلاقة قدرة. احنا عندنا تفاح يعني يبقى تفاح، جوافة تبقى جوافة، موز يبقى موز. تقولي حاجة تقول ما الموز ده اللي قلت منه لك، لا بس هو شكل الموز، انما ده حاجة تانية خالص. ليه؟ لان مطهي بايه؟ بطلاقة القدرة، بطلاقة القدرة. يدعون فيها جاب المتكأ، ومتكأ على ايه؟ قلناه يدعون فيها بفاكهة تشرب وشراب. وبعدين بقى لما الراجل بقى يبقى قاعد كده قاعدة كويسة وعنده بقى فاكهة وعنده شراب، يبقى دل على ان الضروريات وكده. قال لك ما يبقاش بقى الا انه بده يداعب بقى، يداعب جمال بقى وينبسط. قال لك وعندهم قاصرات الطرف اطراب، علشان يطمئن الى انه يغازل واحده ما حدش يجي ناحيته خصوصيه بتاعته. ولذلك تجد ان الانسان مهما كان سمحا وكريما يجود بكل شيء الى من يحب الا المراه، مش عايز حد يبقى ايه. قال لك اهدي قاصرات، معنى قاصرات الطرف. ايه يعني قاصرات الطرف؟ يعني عينها ما تمتدش الى غير مالكها، عينها هي ما تمتدش الى غير مالكها، فهذا لا يطمع احدا ان ينظر اليها. لو الطرف ده له كلام العين لا، قال لك ايه والعين لا كلام. ولذلك تبص بقى تلاقي الايه دي شريحها ربنا في سوره يوسف. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، مش كده؟ واعتدت لهن ايه؟ واتت كل واحده منهن 60 وقالت اخرج عليهم. فلما رايناه اكبرناه يزهل عن التفاحه اللي في ايده، وهو بيعمل تفاحه قطع التفاحه كده بيها على ايده. الايه؟ ايه الزهول الذي يجعلها تتعدى الثمره الى حامله الثمره وهي اليد؟ وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وبكل جرأة، ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن ولا يكون من الصغير. هنا اللي بتقول قدام في التحدي كله. طب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل انه اشترك في العملية دي. قال له ايه؟ قال ايه هو بقى؟ كمل الاكل. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأصب إليهن. إلى من ذلك الكلام مع واحدة، لازم ساعة ما شافه كده ودخل كده كل واحدة بصت له بصة دل على استدل منها على أنها إيه؟ تهواه، لأن النظرة دي لها كلام، يعني يستطيع أن ينظر لها نظرة يفهمها كل اللي في إيه؟ كل اللي في نفسه. بصت له كده بصة فعلم انها ايضا تشتهيه، ودي علم انها تشتهيه، ودي علم انها تشتهيه. فقال كيدهن والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واصب من الجاهل. ولذلك لما جه يستدعيه قال له مش هخرج حتى ايه؟ ما بال ايه؟ طب والنسوه مالها بقى؟ الكلام مع امراه العزيز، ايه اللي دخل دول؟ كان مسألة مع امرأة العزيز. أم قال لك لازم رأى من عيونهن ما يستميله إليهن. كل واحدة بقى بصت كده زي قصة أبو دلامة لما دخل عند الخليفة والناس قاعدين الأعيان، فحب يعمل دعابة. قال له يا أبا دلامة لتهجون واحدا منا أو أقتلك. ما كنتش تيجي واحد من اللي قاعدين دولي أقتلك. لما وقف عشان بقى يوضب نفسه كده ويوضب الشعر اللي هيقوله، كل واحد بص له يعني ما تهجنيش ولا ايه، اكن الطرف له كلام. ام بص كده لقى الكل بيغريه ويعمل له كده ويعمل له انا ايه. قال ما مش هاجي حد، انا هاجي نفسي. ما هو قال له لازم تهجي واحد من اللي هنا، فرضي نهجي نفسه عشان ايه؟ يعمل ايه؟ ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من دي. الله. فهجى ايه؟ نفسه. لما هجى نفسه نفذوا كلهم ولا لا؟ قالوا واغتنى من ايه؟ من هذا. ايه ده؟ الا فانظر اليك ابو دلامه فليس من الكرام ولا كرامه، إذا خلع الإمامة كان فردا وخنزيرا إذا لبس الإمامة. كل ده من وعندهم قاصرات الطرف أسرار عينها ما تروحش لغير من إيه. ولذلك قلنا إن كل إنسان يجود بالنعمة عنده إلا نعمة المرأة. وديا علشان تعرف ميزة الإيمان في أنه بس مش يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول، بل يخلع الاتجاه من العاطفة كمان من العواطف. شوف الإيمان يعمل إيه، مش يخلع اللي في القلوب، خلع من القلوب الكفر خلاص، وخلع من العقول حب العناد في الاختيار. طب وخلع العواطف ازاي؟ أم قال لك يا أخي أليس الأنصاري جاد بماله مرة ثم قال للرجل الذي جاء بغير أهله إنني متزوج النساء كثيرة وأنا أعرضهن عليه والتي تختارها أطلقها لتتزوجها. كنت عايز أكثر من كده يعني. كل ده وعندهم إيه؟ قاصرات الطرف أتراب، يعني ما تقدرش تميز واحدة منهم في الحسن عن واحدة. ليه؟ عشان عين الناس ما تزوجش يقول لك لا انا عايز دي ممان. كلهم شكل واحد. علشان ايه؟ ايه؟ ما فيش واحد ايه؟ عينه تزوج يقول لك دي ولا دي، لان الجمال كله جميلات بمذاق. يقول لك دي او اطراب، يعني كلهم اسنانهم واحدة وحسنهم واحد وقوامهم ايه؟ واحد. او اطراب لمن هي في ملكه، يعني مناسبة له في ايه؟ في سنه فيما يحب، تتقلب لها صورة له صورة فيما ايه؟ يحبها. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا اللي بنذكره كده، اللي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الايه؟ الطرف أتراب. هذا المذكور كله ما توعدون ليوم الحساب. نوعد ممن يملك إنفاذ ما وعد به، لأنه ليس هناك قوة تعانده أو تعارضه فيما يريد، وقادر ولا يوجد من يعارضه. هذا ما إيه؟ لأنك أنت قد تعب وعدا، وأنت صحيح ساعة ما وعدت صادق في الوعد وتريد أن تنفذه، إنما ما تملكش الوفاء لأن ساعة الوعد ما تقدرش. مريض ما قدرش أروح المشوار ده مثلا، افتقرت ما عنديش أقدر أعمل الوعد، إنما ربنا سبحانه وتعالى إذا وعد ماذا ما توعدون، واذا وعد الله له قدره وله ايه؟ وله طلع. هذا ما توعدون. ولذلك لما يجي يتكلم بقى في المجلس اللي مره يقول ونمالق مصفوفه، مش كده؟ وزرابي ايه؟ مفسوسه. النمالق اللي احنا بن ايه؟ بنسميها التكايات، نمرقها التكايه. والزرابي اللي هي البصة الحلوه دي المنقوشه مش عارف ايه دي، وزرابي مفسوسه. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك وساعات لما يجي يتكلم بقى على يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يديك الأواني، مرة يقول أكواب، ومرة يقول أباريق، ومرة يقول كاس، ودي كلها إيه؟ أوعية الشراب. فقال لك إيه الفرق؟ مرة كوب، ومرة إبريق، ومرة كاس. قال لك الكوب هو الإناء الذي ليس له عروة ولا خرطوم. عروة يعني ايه؟ تمسكها منه كده. ولا خرطوم يعني بزبوز ملوش، تبقى ده اسمه ايه؟ كوب. فان كان له عروة ولا كان له خرطوم يبقى ده اسمه ايه؟ ايه؟ ابريق. طب وان كان لا ده ولا دي، اناء مطبق. ام قال لك ان كان له فيه شراب وخمر يسميه كاس، يبقى الكاس لا يقال الا اذا امتلأ الوعاء ايه من الايه؟ الكاسات. كان العرب لما يشرب مثلا من الكاس يقوم ياخذ الملان، يقوم ياخذ منه شويه الماء على الارض، اللي مش على الارض على الليل على انه مش شارح يعني الراجل برضه مستغرب مش عارف ايه ليه؟ لا ممكن شارب قبل ما يجي. ولذلك احنا كنا نسمي مع اخواننا كده طبق الكرامه، كنا نسمي لما ننعزم ناكل قبل ما نروح طبق اسمه طبق الايه؟ طبق الكرامه. ليه قبل العزومه؟ عشان احنا ما نتلهفش على الاكل، يجي الاكل زي ما يجي، ولما يجي ما نبقاش ننزل عليه كده بتاع يبقى فيه. فهو مثلا ايه؟ يرمي شويه كده الدليل على انه يعني مقتنع. هناك الشعر بيقول ايه؟ وللأرض من كأس الكرام نصيبه، وللأرض من كأس الكرام لازم يديلها شوية ايه. ولذلك الشعر الثاني يقول ايه؟ انهم الجماعة اللي احنا زرناهم دول ما بيملوش الكأس، ما يجوش لآخر كده. ليه؟ أم قال لك عشان يدل على نوع الكأس مادته ومعدنه وعلى لون السائل اللي فيه. قال ايه هناك؟ فلعلة لم يجهق كاساتها. ليه ما بيجهقهاش وما بيملأهاش؟ لولا انتصاف الكاس خلنا انها في كف ساقيها تقوم بذاتها. يعني هي شراب كده من غير ايه؟ من غير كاس. لولا انتصاف الكاس خلنا انها في كف ساقيها تقوم بايه؟ تقوم بذاتها. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ليوم الحساب. طب ده الوعد ده مش لان الحساب يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي، يعني ليوم حساب المتقين اللي هي ايه الايه؟ وان للمتقين لحسن مآب. هذا ما توعدون ليوم الحساب ووعد من كريم وقادر ولا قوه فيه تنتقده طول تمره. طيب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. ما قالش ان هذا لرزقكم، هم اللي هيقولوه، هم نفسهم اللي بتمتعوا بيقول لك هذا رزقنا. ليه؟ لانهم لما صدق وعد الله في ان يدخلهم الجنه بهذا الوصف اللي احنا قلناه، قال لك ما دام عمل كده وهو قال بقى ده خلود، يبقى دل على انها ايه؟ مش هتنفد. ليه؟ لان مددها ممن لا ينفد. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا برضو قلنا هذا جهة، وفي حاجة ثانية، وإن للطاغين لشر مآب. يبقى بعد ما تكلم عن مين؟ عن الأفقياء والمتقين، حب يتكلم عن مين؟ عن الأشرار. هذا وإن للطاغين لشر مآب. قلنا شر مآب يعني إيه؟ مآب إلى إيه؟ إلى من أخذ عليهم العهد الأول، الفطرة الطبيعية، كل مولود يولد على الفطرة، ودول هم مخالفين للفطرة ومخالفين لألست بربكم. لشر مآب اللي هي ايه بقى؟ هات المقابل، جهنم يصلونها يصطلين منها. فبئس المهاد. احنا عارفين ان المهاد فراش الطفل، والطفل ما بيهيئش فراشه، انما متولي امره هو اللي بيمهده الايه؟ هو اللي بيمهده. يعني ملوش دخل المهاد للولد، مالوش دخل. كذلك انتم مالكوش دخل في الحته اللي هتفرزوا فيه. نعم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. حميم شيء حار لا يطاق، وغساق هو صديد اهل النار يسيل عندهم. قالوا غسقت عينه اي سال دمعها. يبقى السائل من الصديد سموه ايه؟ غساق او غساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. بس هم دول حميم وغساق، فين الزقوم وفين مش عارف ايه وبتاع، وطلعوها كانه رؤوس الشياطين. قال لك واخر من شكله ازواج. ده حاجات كتيره قوي. واخر من شكله يعني من طبعه ومن نفسه ومن تكوينه ومن جنسه ومن نوعه ازواج، يعني اشياء مختلفه. وبعدين الحق سبحانه وتعالى يريد ان يفرق بين صحبة الاخيار وصحبة الاشرار. الاشرار هم الذين يعينون الانسان على المعصية، والاخيار هم الذين يعينون الانسان على الطاعة. فاذا جه تلميذ وهي تلميذ، والتلميذ غبيوم ولا غاشي او اهمل ما يسمعش للمدرس، يقوم اللي فرح ويقرص ويقول له اسمع لك كلمتين استفيد منهم، انت مش هتبقى معوش على الفريق. لا يا سي صار انت حبوط عليك كل يوم اخدك من المدرسة. يقوم لما يجي اخر السنة وينجح يحب مين؟ يحب اللي قاعد يعمل له كده. طب واللي قال يلا نزوغ ونقعد على القهوة يلا نجري مش عارف هنا، يكرهه ولا ما يكرهوش؟ اراد الله ان وقت الصورة دي في ايه؟ في اللقطة دي. احنا عندنا حسن مآب وعندنا ايه؟ شر مآب. دول لهم ناس ودول لهم ايه؟ ولذلك الحق في آية أخرى يعالج هذه القضية بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين واللي عن على التقوى يبقى حبيبه، اقول له كتر خيرك، انت ضربتني مره قلم علشان عملت كذا، الله يجزيك عنه خير. الله بقت في صداقه، بقت في قلت ليه؟ لانه وجد ثمرتها ايه؟ ثمرتها ما صنع معه. والتاني يزعل منه: انت الكلب، انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا كذا، انت اللي خليتني اروح هنا، انت اللي الاخلاء فيه. يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يبقوا احباء، وكلمة أخلاء، أخلاء يعني إيه؟ الجمع خليل، وجمع خليل معناه أنهما واستحابا في الله حبا، مش عمل لهم عناق، مش عمل لهم لقاء، عمل لهم تداخل ذرات جسم في جسم، يعني أكنهم ويا بعض حتة واحدة. ولذلك سمعان صبر رحمة الله عليه يقول إيه: ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. وأراد الحق أن يبين لنا الأخلاء على الشر والأخلاء على الخير في يوم القيامة ويوم البعث، فقال: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، الله انهم صالوا النار. هذا فوج يعني جماعه مجتمعين زي فوج الحجاج وفوج المسافرين. مقتحم يعني ايه؟ داخل بشده كده وسرعه. طب اللي جاي على النار ده نيجي بشده وسرعه، ده جاي على عذاب. ام قال لك لانه مش مرفوع بطاقته، انما يدعون الى نار جهنم دعا. يعني بينزقوا كده. الله، رب نفس عشقت مصرعها، فوج مقتحم معكم. يبقى يدل على ان في ثلاث حاجات: قائل يقول هذا فوج مقتحم معكم، ومقتحم ادي واحد، الثاني ومعكم ادي الايه الثالث. يبقوا كم حاله؟ المتكلم خلاص، والمقتحم ومذلول ايه معكم. يبقى كان ناس كانوا في النار وناس جايين سموهم الفوج المقتحم، فلما شافوهم خزرة النار قال هذا ايه فوج يعني طائفة جديدة جاءت ايه معكم. بينبههم اللي جوه على ان ايه جماعة جايين، فكأن اللي جوه قالوا لا مرحبا بهم. مرحب يعني لا سعة ولا تحية ولا تكريم. هم كانوا اخلاء زمان، هم دول اللي كانوا اخلاء. هذا فوج مقتحم معكم. من قال؟ الخزنة. والمقتحم من؟ هم اللي كانوا أتباع للي جوه، واللي قال هم كانوا المتبوعين اللي غدشوا الناس. هذا بيقول لهم هذا فوج مقتحم معكم، فردهم قالوا ايه؟ لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. انا ما نرحبش بهم، هم جايين ينقذونا، جايين يتنيلوا ينحرقوا يعني. لا مرحبا بهم انهم صاروا النار. ردوا عليهم الفوج المقتحم، قال ايه الفوج المقتحم؟ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، انتم اللي غشتوني وانتم اللي خدتوني. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا ايه فاضلونا السبيلة، ربنا اتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا، والعنهم لعنا ايه كبيرة. قال لك ضعفين من العذاب في الآية اللي قال ضعفين، قال لك تبقى مش عدالة ما دام كانوا يستحقوا شيء، نضاعف العذاب لهم ليه؟ ما دام يستحقوا هياخدوا على قدر الايه؟ العملية اللي عملوها. أم قال لك لا، ده ضعفين دي مش تكسير للضعف، ده ضعف لأنهم ضلوا في ذواتهم، وضعف آخر لأنهم أضلوا غيرهم. يبقى العملية مختلفة، أضل هو في ذات وأضل، يبقى عايز لي جزاء وعايز لي ايه؟ وعايز لي جزاء. هذا فوج مقتحم معكم، قال ذلك الخزنة. لا مرحبا بهم، قاله الايه؟ الموجودون اللي هم اللي كانوا بيتبعوهم. انهم صالوا النار، يعني مش جايين. طب وصالوا النار، ما انتوا قاعدين في النار اهو، قال لك يمكن يفتهم ان جايين ينسجون يعني ايه ياخذوا بايد مال ده هيتنيلوا زينا انهم ايه صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هناك في آية ثانية قالوا احنا والله لا كنا احنا ما كناش لنا قدرة زي الشيطان ما قال، والشيطان حيجي يقول ايه مثلا ايه. وقال الشيطان لما قضي الامر ايه اللي قالوا اسمعوا ما تظلمونيش، انا لا عندي حجة اقنعكم ولا عندي قوة اقهركم، انتم ايه بس صورنا لكم كده للمعصية فجيتوا على طول. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعد الحق لأن ما فيش حد إيه، إنما أنت توعد وتشهد ما تملكش، وعدت بما لا تملك. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا بإغوائنا وتحسين الضلال فينا. طب وإيه هو في حد يبغوا بالباطل كده؟ قال لك إيوه. ليه؟ قال لك لأن أي منهج من السماء جاي علشان يصادم شهوات النفس ونزواتها، فلما جاء ليصادم شهوات النفس الناس مش هادين على نفسهم فيعملوا ايه؟ يقول لك يا سلام لو في حاجه بقى تدينا وصف اننا لنا الهه ومتدينين وبتاع، بس ما يطلبوش منا طلبات، ما لقوش الا الاصنام والحاجات اللي بتتكلم. قالوا الاصنام دي كويسه قوي لانهم ارض منهم لهم دين، قالوا بيعبدوا. بيقول له يا شوف تعبد ازاي؟ طب ما هي العباده يا سيدي؟ خلينا كده نتكلم، ما هي العباده؟ طاعة العابد للمعبود فيما يأمر وفيما ينهى. طيب ماذا أمرتكم الأصنام؟ قالت لكم إيه؟ ما قالتش حاجة. يبقى والله لا كويس أو كده، اللي عايز يضمن لنا أننا متدينين ولنا إله ولا مش طلبات، كلام حلو أوي. بقى مقولة ما فيش فيها أي كلام، أدي السبب في إن كثير من العقول النابضة تلتفت تلاقيها بتعبد أشياء، يقولوا طب بتعبدوا يعني إيه؟ ده بتعبدوا يعني بتطيعوا. تطيع يعني في اوامر وفي نواهي، ما هي اوامره وما هي نواهيه؟ ما فيش. تقول له يبقى اله ايه ده بقى؟ ما يبقاش اله، لان معنى الله المعبود بحق، معبود يعني مطاع، ودي ما قالولكوش حاجه عشان تبقى عابد ولا وهو معبود، ما قالكش حاجه، ما قالكش. طب الشمس عملت لكم ايه من تعبدون؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجه. طيب الذي يؤلفها ادته ايه؟ ما ادتوش حاجه. طب والذي لا يؤلفها عملت فيه ايه؟ ما عملتش حاجه. تبقى ده دليل البطلان، لأن إلههم بلا منهج ولا تكليف تفعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى ما تقولش عليه أنه إله، لأن معنى إله يعني معبود فيما إيه؟ فيما يأمر به. قالوا بقى شوف بقى فوق المقتحم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. طب هو ربنا هيدي الواحد أكثر مما يستحق؟ أم قال لك لا، ده هو فزده عذابا ضعفا. ضعف جاي من إيه؟ من ناحية انفكاك الجهة، يعني ضعف لأنه ضل في ذاته، وضعف آخر لأنه أضل غيره. نعم. التفتوا لفتة ثانية بقى، قالوا إحنا كنا بنعد ناس من أتباع محمد من الأشرار ونسميهم أراجلنا، يعني النقابة بتاعة المجتمع. وما نراك اتبعك إلا الذين هم إيه؟ راك اتبعك إلا الذين هم إيه؟ أراجلنا بادي الرأي. زي مين يعني كده؟ قال لك زي بشير عبد، مش كده؟ زي اسمه ده خباب بن الحرج. الله، كل دول كانوا، قال هم دول اللي كانوا دول. طب احنا مش شايفينهم ويانا ليه؟ ما لنا ها؟ وقالوا ما لنا، بيتعذبوا من حالهم، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ألأنهم لم يكونوا أشرارا فاختلف المصير لهم عن المصير لنا؟ أم هم موجودين ويانه بس احنا مش شايفينهم؟ وقالوا ما لنا، أي حال لنا، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، لأنهم اتبعوا محمد وخالفوهم. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ ولا هم هنا برضو احنا مش ايه؟ ولا كنا اتخذناهم سخريا يبقوا ضدنا، وما دام ضدنا يبقى احنا في النار وهم في ايه؟ يبقى لازم في الجنة. اتخذناهم سخريا، سخريا وفي سخريا وفي سخريا. سخريا اذا كان استهزاء، وسخريا اذا كان ايه؟ استغلال واستذلال، يسخرهم يعني مسخر يكرهم. ام زاغت ام مالت عنهم الابصار

إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. طب إيه اللي يدلنا على أن القرآن قال كده؟ وما دام القرآن كده قال كده يعني إحنا مؤمنين وبنصدق آيات الإيه؟ القرآن.